وتوقفنا بالكلام على المبحث الأول، كيف يجمع بين وطعام الذين يتابعون ثم أعطوهم وما أريد لغير ذلك. قبل ذلك، ما هو أصلا من يريد لنا وجه الإشكال والإيراد الذي يرد بين الآيات؟ إذا لذلك قلنا أمس بين الآيتين العموم والخصوص الوجهي، بينهما العموم والخصوص الوجهي، بمعنى يجتمعان في صورة وتنفرد كل آية في صورة. واضح؟ من يبين لنا العموم والخصوص الوجهي بينهما؟ فآية الطعام الذين أوتوا الكتاب تنفرد بالخبز وغير ذلك مما هو جائز. نعم. وآية وما أهل به لغير الله تنفرد بتحريم ما ذبح الوثنيون وغيرهم. ويجتمعان فيما ذبحه أهل الكتاب وذكروا اسم غير الله. نعم. إذن يجتمعان في صورة وهي ما ذبحه الكتابي وأهل به لغير الله، هذا هو وجه الاعتراض. أما طعام الذين أوتوا الكتاب غير الذبائح فهذا لا خلاف في إباحته، وذبح غير أهل الكتاب من أهل الأوثان والأصنام والمجوس ذبحهم كذلك حرام بلا إشكال، وإنما وجه الاعتراض هو ما ذبحه الكتابي وأهل به لغير الله. فآية المائدة تحله، وآية البقرة والنحل وغير والمائدة تحرمه. وش من كلام؟ لذلك قلنا أمس بينهما العموم والخصوص من وجه. من يبين لنا العموم والخصوص الوجهي؟ بمعنى يذكر لنا العموم ديال كل آية والخصوص ديالها وعموم الأخرى وخصوصها. عبد المجيد. ما معنى اشرح لنا ما معنى من جهة المذبوح؟ نعم. زين. خاصة من جهة الذبح. نعم. أحسنت. فصل. إيش معنى عامة من جهة الذبح؟ من جهة الذبح تشمل أهل الكتاب وغيرهم. نعم. وخاصة من جهة المذبوح هو أن نعم. مش واضح الكلام؟ إذن الآيتين بنوع خصوص. قلنا آية المائدة عامة من جهة المذبوح، فتشمل كل مذبوح سواء ذكر اسم الله عليه أو ذكر اسم غير الله عليه أو لم يذكر شيء. فمن جهة المذبوح عامة، ما حددش لنا الله قال وطعام الذين ومن الطعام الذبائح يا قصيدي، ولكن خاصة من جهة الذابح طعام الذين أوتوا الكتاب. إذن الذابح الكتابي، أما غير الكتابي فلا تشمله الآية. وآية وما أهل لغير الله به العكس، عامة من جهة الذابح أي ذابح كان، لأن الله تعالى ما قالش الكتابي ولا غيره، قال وما ذبح لغير الله وأهل به لغير الله. إذن فمن جهة الذابح عامة، ولكن من جهة المذبوح خاصة بنوع من المذبوح، وهو المذبوح الذي ذكر اسم غير الله عليه. مقرر في الأصول أن النصين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه فإنهما يتعارضان، يقع بينهما التعارض، لأنك إن خصصت عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر يقع التعارض. إلا بغينا نخصو، نعود نفس الكلام، إلا بغينا نخصو العموم ديال آية المائدة، يعني عموم المذبوح نخصصه بقول الله تعالى وما أهل لغير الله به، شنو الحكم اللي غادي نستنتجو؟ أن ما ذبحه الكتابي وذكر اسم غير الله عليه لا يجوز، حرام. إلا عكسنا، إلا جعلنا آية المائدة هي المخصصة لي وما أهل لغير الله به، يعني اش غادي نقولوا؟ كل ما أهل لغير الله به حرام إلا ما ذبحه الكتابي. إذن فنستنتجوا أنه يجوز ومباح. ولذلك متى وقع العموم والخصوص من وجه فإنه يقع التعارض بين النصين. وهذا مثله مثل الآية التي كانت تقدمت معنا وأخوات قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف مع قوله تعالى وما ملكت أيمانهم بينهم العموم والخصوص من وجه. إذن إذا وقع التعارض نلتجئ إلى ماذا؟ معلوم أنه عند التعارض أول شيء نذهب إليه وأول مسلك نسلكه هو مسلك الجمع، فإذا تعذر الترجيح. ولذلك في المراقي قال وإن يكون عموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. إذا كان العموم من وجه أي إذا كان العموم والخصوص مطلق هذا لا إشكال، يحمل العام على الخاص ما كاينش إشكال. إذا كان العموم والخصوص مطلق يعني ماشي من جهة فقط يعني مطلقا نص عام والآخر خاص، فإنه يقضى بالخاص على العام ولا إشكال وغنجمعوا. ولكن ملي كيكون العموم والخصوص من جهة يقع التعارض. إذا لاش غنسلكوا الآن مسلك الترجيح. إذا سلكنا مسلك الترجيح نجد أن أهل العلم اختلفوا في الراجح من الآية، فجمهور العلماء يرجح آية المائدة، جماهير أهل العلم على أن قول الله تعالى على أن قول الله تعالى وما أهل لغير الله به أرجح من آية وطعام الذين أوتوا الكتاب. وبعض أهل العلم رجح آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم على آية وما أهل لغير الله به. والمختار الذي رجحه المؤلف رحمه الله وهو الصواب إن شاء الله أن آية وما أهل لغير الله به أرجح من آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم من وجهين. الوجه الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقوله صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطيع الناس. فهذه الآيات كلها تدل بمنطوقها وصريحها على أن كل أمر مشتبه يجب اجتنابه. كل أمر فيه اشتباه، كل أمر فيه لبس، فيجب على المرء أن يبتعد عنه ويجتنبه. إذن فعلى ذلك إذا كان وقع التباس في الذبيحة التي ذبحها الكتابي وأهل بها لغير الله، فمنهم من قال بالتحريم ومنهم من قال بالمنع، ما هو الأولى؟ ترك ذلك، ترك ذلك اتقاء للشبهة. هذا المرجح الأول. المرجح الثاني أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب، بمعنى أن نقول بمنع أكلها هذا مقدم على جواز أكلها، لأن جواز أكلها من باب جلب المصلحة، ومنع أكلها من باب درء المفسدة. ما هو المقدم؟ درء المفاسد مقدم على جلب. وبيان ذلك أن ترك مباح أهون من فعل حرام. تقدم لنا هذا مرارا نكرره، ترك مباح أهون من فعل حرام. اللهم ان تركوا شي حاجة مباحة جائزة ولا نفعلوا شيء محرم، لأن المباح لا يجب فعله. المباح هل المباح واجب الفعل أو يستوي فيه الفعل والترك؟ إذا ليس واجب الفعل. أما الحرام فهو واجب الترك. إذا ما هو الأولى؟ الأولى أن نترك المباح أولى من أن نفعل الحرام. والقاعدة أنتم تعلمونها المعروفة في مسلك الترجيح، وهي إذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحاضر على المبيح، إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغريبا الذي منع. إذن فنقدم الحظر على الإباحة ونقول الآية التي دلت على التحريم مقدمة على الآية التي دلت على الإباحة. واضح الكلام؟ ولذلك مقرر عند الأصوليين في الأصول أن الإباحة في المرتبة الثالثة بعد النهي والأمر. هذا مقرر في علم الأصول في مسلك الترجيح، أن الإباحة في المرتبة الثالثة. فأول شيء يقدم إذا اجتمع نهي وأمر ومباح النهي هو الأول، ثم يليه الأمر، ثم يلي الأمر الإباحة، فهي في المرتبة الثالثة. فما بالكم إذا اجتمع نهي مع إباحة؟ لاحظ اجتمع لنا نهي وهو وما أهل لغير الله به حرام معطوف على قوله حرمت، واجتمع لنا مباح وهو قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذا اجتمع نهي ومباح ما الذي يقدم عندهم في عند الترجيح؟ النواهي مقدمة على الأوامر، والأوامر مقدمة على المباح. إذن فهذان الطريقان وهذان المسلكان يدلان على أن آية وما أهل به لغير الله مقدمة على آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وهذا مذهب جماهير أهلهم الشافعية وبعض المالكية، وكذلك رواية عن أحمد وعن غيرهم. مفهوم كلام؟ إذن وقع التعارض بين قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وقوله وما أهل لغير الله به في صورة، وهي ما ذبحه الكتابي وأهل به لغير الله. وقد قلنا إن العموم والخصوص إذا كان وجهيا فحينئذ نسلك مسلك ترجيح، فالحكم بالترجيح حتما معتبر. لما سلكنا مسلك الترجيح وجدنا أن آية وما أهل لغير الله به أرجح من وجهين. الوجه الأول الأحاديث الواردة في الاحتياط وفي ترك الشبهات وفي التورع عنها. والمسلك الثاني أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وبيناه بالقاعدتين وهما أن ترك المباح أهون من فعل الحرام، وأن الحذر مقدم على الإباحة عند الترجيح. واضح الكلام؟ مفهوم؟ ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد هذا المبحث الأول فائدة استطرادية. لاحظ، هذا هو المبحث الأول. شنو باقي لنا؟ باقي لنا المبحث الثاني اللي هو تعارض الآية مع آية الأنعام، مع قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر. سيأتي إن شاء الله بعد أن ننهي الكلام على هذا المبحث الأول اللي هو تعارضها مع قوله وما أهل لغير الله به. زاد المؤلف رحمه الله فائدة تتعلق ب ما هو محرم على أهل الكتاب أنفسهم. دابا احنا قررنا أن ذبيحة الكتاب، لاحظ الآن من اللي رجحنا آية وما أهل لغير الله به، إذن خلاصة الحكم اللي غادي نخرجوا بهاش أن ذبيحة الكتاب حلال إلا إذا أهل بها لغير الله. ذبيحة الكتاب ما لسني جائزة وحلال، يباح أكلها إلا إذا سمى غير الله عند ذبحها. إلا من اللي بغي يذبحها قال يا مسيح يا عيسى يا وثن كذا أو صنم كذا فلا تحل. إذن إذا أهل لغير الله عند الذبح فلا تحل، وما عدا ذلك حلال. لاحظ من اللي قلنا وما عدا ذلك حلال كتبقى لنا واحد الصورة هي محل خلاف غير أهل العلم، وهي ما هو محرم على أهل الكتاب أنفسهم. الله تعالى ذكر لنا في القرآن أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى حرم الله تعالى عليهم شحوم الجوف. شحوم الجوف حرمها الله تعالى عليهم، الشحوم التي تكون في الكلى وشحوم الإليتين حرمها الله تعالى على أهل الكتاب. قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، يعني ما علقت بالظهور فهذا مباح، أو الحوايا الأمعاء أو ما اختلط بعظم هذا الجائز، وما عدا ذلك من الشحوم حرام عليهم. مش واضح كلام؟ هذه الشحوم اللي هي أصلا محرمة على أهل الكتاب، إذا ذبح أهل الكتاب ذبيحة هل تحل لنا؟ مش واضح كلام؟ نذب قررنا أن أهل الكتاب إذا لم يهلوا لغير الله حلت ذبيحتهم، ولكن تلك الشحوم التي هي حرام عليهم هم هل تحل لنا نحن؟ وش واضح كلام؟ وهي حرام عليهم محل خلاف بين أهلهم. مذهب الجمهور أنها مباحة جائزة لأن الله تعالى لم يفصل وأحل لنا ما ذبحوا ذبائحهم مطلقا، نستدلوا على ذلك ببعض النصوص وسيأتي الجواب عليها. ومذهب مالك رحمه الله أنها مكروهة كراهة تنزيه، وذهب بعض أصحاب مالك كأشهب وغيره إلى أنها ممنوعة محرمة لا تجوز. إذن ففي المسألة ثلاثة أقوال. مذهب الجماهير غير مالك أنها حلال جائزة، استدل على ذلك ببعض النصوص. ومذهب مالك أنها مباحة جائزة لا إشكال، أنها مكروهة كراهة تنزيه، واستدل بقول الله وطعام الذين أوتوا الكتاب أنها مكروهة كراهة تنزيه، واستدل على ذلك بالآية وبتحليل الكتابيات. قال إن الله لما أحل لنا الكتابيات لم يبيح لنا جماعهن عند وطأهن عند الحيض، إذن فأباح نساء الكتابيات ولكن أن يكون لهم أحكام نسائنا، فلا يحل كذلك وطأهن وقت الحيض. فكذلك يقال في ذبائح أهل الكتاب تحل لنا إلا ما كان حراما عليهم فلا يجوز لنا. واضح كلام؟ إذن في الشاهد مالك رحمه الله قال دي أن ذلك مكروه كراهة تنزيه، وبعض أصحاب مالك قالوا بالمنع، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة. إذن نصرد المسألة الأولى اللي هي الجمع بين آية المائدة وآية وما أهل لغير الله به في مواضع من القرآن. قلنا خلاصة الجمع أن آية وما أهل لغير الله به مقدمة على تلك الآية، وإذا كانت مقدمة شنو الحكم؟ مش معنى مقدمة أي أننا نجعلها مخصصة، هذا هو التقديم. لاحظوا هذه المسألة، هذه من اللي كنقولوا بين النصين العموم والخصوص من وجه، وبعد ذلك نسلك مسلك الترجيح ونرجح أحد النصين على الآخر. ما معنى ترجيحه عليه؟ أي أننا نخصص به، هذا هو معنى الترجيح. مش واضح كلامه؟ معنى الترجيح في هذه الصورة، في صورة العموم والخصوص الوجهي، أننا إن قدمنا آية فإننا نجعلها مخصصة للآية الأخرى ونجعل الأخرى هي العام. فلذلك لما قدمنا وما أهل لغير الله به نجعلها مخصصة لعموم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذن وعليه طعام الكتابيين وذبائحهم حلال إلا ما أهلوا به لغير الله، هذا معنى ترجيح، يعني التخصيص بأحد النصين على الآخر. مفهوم؟ زيد كاين شي إشكال في هذا اللي ذكرناه الآن؟ مفهوم هذا يكسب؟ زيد صلح. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى

من خمسة أوجوه ملي قلنا هي أرجح خصصنا بها عموم أو ملكة إيمانهم. إذن أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين إلا إذا كانت المملوكتان أختين فلا يحل نكاحهما معا، لا يحل الجمع بينهما، ينكح إحداهما ولا ينكح الأخرى. وكما أشار له صاحب مراقي السعود بقوله وإن يقول عموم من وجه ظاهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر، فإذا حققت ذلك فعلم أن العلماء اختلفوا في هذين العمومين أيهما أرجح، فالجمهور على ترجيح الآيات المحرمة وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك، ورواه إسماعيل بن سعيد عن الإمام أحمد كما ذكره صاحب المغني، وهو قول ابن عمر وربيعة كما نقله عنهما البغوي في تفسيره، وذكره النووي في شرح المهذب عن علي وعائشة رضي الله عنها. ورجح بعضهم عموم آية التحليل بأن الله أحل ذبائحهم وهو أعلم بما يقولون، كما احتج به الشعبي وعطاء على إباحة ما أهلوا به لغير الله. مفهوم وجه استدلال من قدم المباح، قال لك الله أحل ذبائحهم والله عالم بأقوالهم، مع ذلك لم يخصص خلينا وطعام الذين أوتوا بلا لهم، هذا وجه. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر والله تعالى أعلم أن عموم آيات المنع أرجح وأحق بالاعتبار من طرق متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في النفس، تردد في النفس، بمعنى كل شيء في النفس منه شيء فالأولى تركه، إذا كان في النفس منه شيء فيجب على المرء أن يتركه، وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومنها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما تقرر في علم الأصول، ويبنى على ذلك أن النهي إذا تعارض مع الإباحة كما هنا فالنهي أولى بالتقديم والاعتبار، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام، بل صرح جماهير من الأصوليين بأن النص الدال على الإباحة في المرتبة الثالثة من النص الدال على نهي التحريم، لأن نهي التحريم مقدم على الأمر الدال على الوجوب لما ذكرنا من تقديم ذرء المفاسد على جلب المصالح، والدال على الأمر مقدم على الدال على الإباحة للاحتياط في البراءة من عهدة الطلب. وقد أشار إلى هذا صاحب مراقي السعود للاحتياط في البراءة من عهدة الطلب. نعم، للاحتياط في البراءة من عهدة الطلب، لأن الطلب أقصى ما يدل عليه هو الوجوب، وأدنى ما يدل عليه الاستحباب، أما المباح فلا طلب فيه، ما فيه لا طلب فعل ولا طلب ترك، يستوي فيه الفعل والترك. إذن كيف يخرج العبد من عهدة الطلب، من عهدة الأمر؟ لا شك أنه لا يخرج من العهدة إلا إذا امتثل الأمر، امتثال الأمر به تخرج عن العهدة. أما المباح فإنك خارج عن العهدة فعلت أو تركت، لأنه يستوي فيه الفعل والاجتناب. قد أشار إلى هذا صاحب مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار المدلول بقوله: وناقل ومثبت الأمير بعد النواهي ثم هذا الأخير على الإباحة. وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على الإباحة وهكذا الطلب إلى آخره. الشاهد في قوله وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي، لأن قوله هو ناقل ومثبت له علاقة بما سبق لا علاقة له به. موضع الشاهد عندنا ثم وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على الإباحة، والآمر بعد النواهي يعني النصوص التي فيها الأمر، التي فيها الأمر من الشارع بعد النواهي، إذا النواهي مقدمة على الأوامر. ثم قال والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على الإباحة، هذا الآخر اللي هو الأمر، قال لك الأوامر مقدمة على الإباحة. أما قوله وناقل ومثبت هذان مسلكان أيضا من مسلكي ترجيح تقدموا لي في الأصول، أن الناقل عن الأصل مقدم على الباقي على الأصل، والمثبت مقدم عن النفي، هذا المسلكان لا علاقة لهما، مشي وما محل الشاهد عنه. الناقل عن البراءة الأصلية مقدم على النص المبقي على البراءة الأصلية، لماذا؟ لأن الأصل في النصوص أن تنقل على البراءة، فما كان على البراءة يبقى عليها، لا يحتاج إلى نص، الأصل في النص ينقل على البراءة. فإلى تعارض النجوش النصوص لقينا نص موافق للبراءة الأصلية، شنو هي البراءة الأصلية؟ عدم التكليف، الجواز، ولقينا نص رافع ناقل عن البراءة أصلية، فيه التحريم ولا فيه الوجوب ولا فيه الاستحباب ولا فيه الكراهة. ما الذي يقدم؟ الناقل عن البراءة مقدم على الموقع البراءة. لماذا؟ لأن البراءة هي الأصل، والأصل في النصوص أن ترفع عن البراءة. البراءة ما تحتاج للدليل أصلا، واضح كلام. والمثبت، هذه مسألة الإثبات والنفي، إذا تعارض نصان أحدهما ناف والآخر مثبت، فلا شك أن المثبت مقدم على النافي. فإنما إذن فموضع الشاهد من البيت باش ما يلتبس عليكم. ويقل والآمر من هنا، والآمر بعد النواهي، ثم هذا الآخر على الإباحة. فإن معنى قوله والآمر بعد النواهي، من شرحه من قوله والآمر، لأن قوله وناقل ومثبتون هي بداية البيت مش هو موضوع الشاهد. أن ما دل على الأمر بعد ما دل على النهي، فالدال على النهي هو المقدم. وقوله ثم هذا الآخر على الإباحة يعني أن النص الدال على الأمر مقدم على الإباحة كما ذكرنا. فتحصل أن الأول النهي، فالأمر فالإباحة، فظهر تقديم النهي عما أهل به لغير الله على إباحة طعام أهل الكتاب. واعلم أن العلماء، واعلم هذه الفائدة التي زادها المؤلف، هذه استطراد. إلى هنا أنهينا من الكلام على ما يتعلق بالآية، المبحث الأول أنهينا الكلام عليه. قوله واعلم، هذه فائدة تتعلق بهذا، لها علاقة، لأننا إن قلنا بالتخصيص، بتخصيص وما أهل، دل ذلك على أن ذبيحة الكتاب التي لم يهل بها لغير الله مباحة. وحينئذ يريد هذا السؤال، وهو تلك الشحوم التي هي حرام عليهم، حرام عليهم أكلها، هل تحل لنا إذا ذبحوهم ذبيحة؟ هذا الإشكال. فقل ذلك محل خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على الإباحة، وكرهه مالك كراهة تنزيه، وهذا المختار الذي رجحه المؤلف رحمه الله، وأجاب عن الأدلة التي استدل بها المبيحون الذين قالوا بالحل. وبعض أصحاب مالك منعه، قال لا يجوز تلك الشحوم، لا يجوز أكلها، واضح. إذن فتحصلنا في المسألة ثلاثة أقوال، الراجح منها هو مذهب مالك رحمه الله، وهو الكراهة التنزيلية، والكراهة التنزيلية، وما استدلوا به من الأدلة يأتي الجواب عليه إن شاء الله. زين. فلم أن العلماء اختلفوا فيما حرم على أهل الكتاب كشحم الجوف من البقر، معروف الآية في سورة الأنعام، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية. زين. كشحم الجوف من البقر والغنم، شحم الجوف من الكلى مثلا، الشحم الذي يكون في الكلمة، وأيضا شحم الثروب، الثروب جمع الثرب، جمع ثرب، والثرب هو ذلك الشحم الرقيق، شحم رقيق يكون في دائرا بالكلى وبغيرها، فذلك أيضا محرم عليهم، دون ما اختلط بعظم، ودون ما شحم الحوايا، وكذلك ما استثناه الله تعالى من ما التساق وعلق بظهورها، ذلك مباح، وغير ذلك من الشحوم محرم. إذن الشحوم ليست كلها محرمة عليهم، بل فيها تفصيل، بعضها حلال وبعضها حرام. موضع الشاهد عندنا الشحوم المحرمة عليهم، هل تحل لنا إذا ذبحوا؟ واضح؟ زين. كشحم الجوف من البقر والغنم المحرم على اليهود، هل يباح للمسلم مما ذبحه اليهودي؟ فالجمهور على إباحة ذلك للمسلم، لأن الزكاة لا تتجزأ. إذن واضح، بس استدلوا، قال لك الزكاة لا تتجزأ، إذن لما حلت زكاتهم لنا حلت بمجملها، حلت كلها، إذا الذكاة ديالهم صارت حلالا علينا، إذا فكلها حلال، لأن الذكاة لا تتجزأ. وهذه قاعدة نتفق عليها، الشيء المذكى هل يتجزأ؟ إلى شيء حاجة بحنا واش ممكن نقول راسها حلال ورجليها حرام؟ الشيء المذكى لا يتجزأ، إما يكون كله حلال ولا كله حرام، فهذا دليلهم، قالوا الذكاة لا تتجزأ، إذا إذا كانت حلال رأى كلها حلال ولا كلها حرام. زين. وكرهه مالك ومنعه بعض أصحابه كابن القاسم وأشهد، إذا ابن القاسم وأشهد منعوه، ومالك كرهه، واحتج عليهم الجمهور بحجج لا ينهض الاحتجاج بها عليهم فيما يظهر، فيما يظهر، وسيأتي الأجوبة عليها. استدل الجمهور بالآية وبثلاث أحاديث، وسيجيب عليها المؤلف رحمه الله. وإيضاح ذلك أن أصحاب مالك احتجوا بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا المحرم عليهم ليس من طعامهم حتى يدخل فيما أحلته الآية، وهذا حجة الاستدلال. وطعام الذين أوتوا الكتاب، ما معنى طعام الذين أوتوا الكتاب؟ أي الطعام الذي يأكله أهل الكتاب، الذي يتناولونه، وهو الحلال عليهم. وتلك الشحوم ليست من طعامهم، لأنها ليست حلا لهم، إذن فليست حلا لنا أيضا من باب أولى، هذا وجه استدلالنا. فاحتج عليهم الجمهور بما ثبت في صحيح البخاري من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه على أخذه جرابا على أخذه جرابا من شحم اليهود يوم خيبر. الجراب هو المزود أو الوعاء. إذا الشاهد لاحظ بالسدل الحديث الأول حديث عبد الله بن مغفل في الصحيح أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أخذه جرابا مزودا ووعاء فيه شحم يوم خيبر من اليهود، ولم يفصله النبي صلى الله عليه وسلم. وجوابنا عن هذا الحديث أن هذا الحديث أعم من موضع النزاع، فمحل النزاع إنما هو الشحوم المحرمة عليهم. وأنتم تعلمون في القواعد العقلية أن ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص. ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص. هذا الدليل هذا أعم من الدعوة الشوكاني رحمه الله. إذن الحديث أعم من محل الدعوة. محل الدعوة شنا هي؟ إباحة الشحوم المحرمة عليهم بالخصوص. وهذا النص عام، والعام لا يستلزم وجود الخاص. الأعم لا يستلزم وجود الأخص. معلوم مثال الذي نمثل به، إذا قيل كلما كان حيوانا هل يلزم منه أن يكون إنسانا؟ الجواب لا، مع أن الحيوان أعم من الإنسان، لأنه قد يكون حيوانا ويكون غير إنسان. فوجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص. إذن فنقول لهم هذا الدليل أعم من محل النزاع. محل النزاع في الشحوم المحرمة عليهم، وهذا الدليل لا يدل على ذلك. واضح؟ زيد. وبما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة أي ودك متغير الريح. عليه الصلاة والسلام. إذن المراد هذا المرق، الودك هو المرق. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يهودي استضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرق متغير الريح. الشاهد في المشي خلية متغير على الودك، والمرق لا يكون في الغالب إلا من شحم. هذا مقصودهم، أن المرق غالبا لا يكون إلا من شحم. لو سلمنا أنه كان من شحم، كذلك يجاب بنفس الجواب التي تقدم، أن الدليل أعم من الدعوة. الدعوة التي هي محل النزاع الشحوم المحرمة عليهم، وهذا دليل أعم من محل النزاع. إذن فيقال وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص. وش واضح كلام؟ شنو هو الأخص؟ الشحوم المحرمة عليهم. ما هو الأعم؟ هو عموم الشحم، بمعنى احنا ما عندناش نزاع في الشحم عموما، كنقول الشحم المباح عليهم مباح لنا، وإنما محل النزاع هو الشحوم المحرمة عليهم، والدليل لا يدل على ذلك خصوصا. واضح؟ زين. وبقصة الشاة المسمومة التي سلمتها اليهودية التي سمتها اليهودية له صلى الله عليه وسلم. سمتها بمعنى جعلت فيها سما، مش سمتها باسمي. نعم. ونهش من ذراعها، ومات منها بشر بن البراء بن معروف رضي الله تعالى، وهي مشهورة صحيحة. قالوا إنه صلى الله عليه وسلم عزم على أكلها هو ومن معه، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أو لا. وقد تقرر في الأصول أن ترك الاستفصال بمنزلة العموم في الأقوال، كما أشار له في مراخي السعود بقوله ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال والذي يظهر. إذن واضح وجه السيد. دليلهم الثالث هو قصة الشاة المسمومة، والقصة معروفة التي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم. وجه الاستدلال عندهم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقرهم على أكلها، وقد أكل منها البراء بشر بن البراء بن معرور، وتوفي رضي الله تعالى عنه وارضى بسبب أكله منها. فالشاهد أنهم لما أرادوا الأكل منها، ولما أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ونهش منها من ذراعها وأخبرته أنها مسمومة، أنه عليه الصلاة والسلام لم يخبرهم ولم ينههم عن الأكل من شحومها مما هو محرم عليهم، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم ولم يقل لهم دعوا تلك الشحوم المحرمة ولا تأكلوها. وقالوا قرروا أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. هذه قاعدة معروفة ذكرها الشافعي رحمه الله في الرسالة، وهي قاعدة متفق عليها لا إشكال فيها. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام مقام احتمال، يحتمل أن يكون في تلك الشاة شحم من شحومهم المحرمة عليهم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك استفصالهم ولم يسأل، وذلك ينزل منزلة العموم. إذن فيدل على أن شحومهم حلال، على أن شحومهم حلال كلها، سواء كانت مما حرم عليهم وما أحل لهم. واضح وجه الاستدلال. الجواب عن هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله بعد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصلهم ولم يسأل، لأن الشاة كانت بين يديه وكان يراها بعينه، فإذا رأى منها شيئا محرما أزله بيده، فلا يحتاج أن يسألهم عنها لأنها كانت بين يديه. لما كانت بين يديه فما يراه محرما ينزعه عليه الصلاة والسلام، ولا وليس محتاجا لأن يخبرهم بإزالته، بل يزيله عليه الصلاة والسلام ذلك بيده. واضح كلام؟ زين. والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه أن هذه الأدلة ليس فيها حجة، ليس فيها حجة على أصحاب مالك. نعم. أما حديث عبد الله بن مغفل وحديث أنس رضي الله عنه فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم عليهم، ومطلق الشحم ليس حراما عليهم بدليل قوله تعالى إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فما في الحديثين أعم من محل النزاع، والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص، لأن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص بإجماع العقلاء. مفهومة بعد هذه؟ وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص، مفهومة ولا تحتاج إلى شرح؟ لاحظوا معي، مثلا ناخذ جوج الأشياء، عندنا مثل مثال نحوي تفهمونه جميعا، الكلام والجملة، الكلام والجملة بينهم العموم والخصوص. شكون اللي أعم من الآخر؟ الجملة أعم من الكلام، لأن الجملة لا تشترط فيها الإفادة، الجملة ما تركب من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر وما يقوم مقامهما. إذا انتبهوا، الجملة لا يشترط فيها الإفادة، فمثلا قولي إن قام زيد، هذه جملة ولا لا؟ نعم، جملة شرطية، مع أنها ليست مفيدة. إذا فالجملة أعم من الكلام، والكلام من شرطه الإفادة. واش واضح كلام؟ الكلام من شرطه الإفادة، والجملة لا تشترط فيها الإفادة، فالجملة أعم من الكلام، توجد مع الكلام وتوجد دون الكلام. مفهوم هذا يا سيدي؟ هل وجود الجملة يلزم منه وجود الكلام؟ لاحظ شنو هو اللي أعم، الجملة أو الكلام؟ الجملة. إذا هل وجود جملة يلزم منه وجود كلام؟ لا يلزم. علاش؟ لأن الجملة أعم، ولذلك قد تقول إن جاء زيد، هذه جملة وليست كلاما. واضح كلام؟ إذا الأعم ليس دليلا على الأخص، فقد يوجد الأعم ولا يوجد معه الأخص. واضح كلام؟ ولذلك مقرر في المنطق أن إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص. شوفهم كلام؟ مثال آخر أوضح، مثلا الحيوان والإنسان بينهم العموم والخصوص، شكون اللي أعم؟ الحيوان أعم من الإنسان، لأن الإنسان حيوان ناطق، إذن فالحيوان أعم من الإنسان. الحيوان يشمل الإنسان ويدخل فيه الفرس ويدخل فيه الجمل وتدخل فيه البقرة وتدخل فيه الشاة ويدخل فيه الحمار والبغل والكلب، كل هذه حيوان وغيرها. إذن الحيوان أعم من الإنسان، الإنسان لا يطلق إلا على الناطق من هذه الأمور، إذن فلا يدخل فيه فرس ولا أسد ولا غيره. وش من الكلام؟ إذن ما هو الأعم في كلمة حيوان وإنسان؟ قولوا معي، فهم دولنا، الحيوان أعم من الإنسان. إذا لاحظوا، هل إثبات الأعم اللي هو الحيوان، وجود الأعم يستلزم وجود الإنسان اللي هو الأخص؟ إذا قلت لك هذا الشيء حيوان، أشرت إلى شيء وقلت هذا الشيء حيوان، هل يلزم منه أن يكون إنسانا؟ لا يلزم، ممكن يكون حيوان أسد، حيوان فرس، حيوان كلب، ليس إنسان. إذا فوجود الأعم لا يستلزم، والعكس صحيح، وجود الأخص يستلزم وجود الأعم. لذلك في المنطق مقررة هذه القواعد الأربع، قواعد الأربع اللي مقررة هناك عند العقلاء، كنقولوا وجود الأخص يستلزم وجود الأعم، ووجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص. قواعد أربعة معروفة عندنا. زين. ومثل ردها فمن دابا نطبقوا هذا الدليل هذا في الحديث. واش واضح هذا ولا لا؟ الحديث اللي الحديث الاول والحديث الثاني، حديث عبد الله بن مغفل وحديث انس، شنو فيه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل شحما، وان النبي اسم في حديث عبد الله بن مغفل اقره على اخذ مزود فيه شحم. لاحظوا كلمه شحم عامه تشمل الشحوم المحرمه والمباحه، تشمل الجميع. هل وجود الشحم اللي هو عام يلزم منه وجود الشحم المحرم عليهم؟ إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص. واضح كلام؟ زين. ومثل رد هذا الاحتجاج بما ذكرنا هو القادح في الدليل المعروف عند الأصولي معروفي. في الدليل المعروف عند الأصوليين بالقول الموجب، قولي بالموجب، بالقول بالموجب. نعم. وأشار له صاحب مراقي السعود بقوله والقول بالموجب قدحه جالا وهو تسليم الدليل مجالا من مانعين أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصما. قال لك المؤلف رحمه الله احتري قاعدة أصولية تدخل في القوادح في العلة. شوف انتبهوا، قال لك المؤلف هد الرد اللي ردينا به الأدلة اللي يستدل بها الجمهور رددناها عليهم بالقادح في الأصول الذي يسمى القول بالموجب، هذا اصطلاح عندهم في علم أصول الفقه. من القوادح في العلة، في باب العلة كاين واحد المسلك يتسمى مسلك القوادح، يعني التي تنقض العلة. واحد المسلك من مسالك القوادح كيتسمى القول بالموجب، واضح؟ قال لك ما رددنا به الآن دليل الجمهور هو القادح المسمى بالقول بالموجب. لأن علاش نوى القول بالموجب؟ القول بالموجب هو تسليم الدليل ولكن منع الاستدلال به في محل النزاع. تسليم الدليل مع منع الاستدلال به في محل النزاع. لاحظ مثلا عبد الله بن أبي بن سلول شنو قال؟ قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هو كيقول هكذا كيتحلف، قال لئن من اللي رجعوا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الله تعالى أقره على القاعدة ولكن لم يوافقه على التنزيل. إيه بالصح، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولكن شكون الأعز؟ هو قصد أنه هو الأعز النبي صلى الله عليه وسلم الأذل. قال له الله تعالى نعم ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. القاعدة صحيحة ولكن التنزيل ديالها راك غلط فيه، راه غيخرج الأعز الأذل ولكن الأعز هو النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى هو الأذل. واش فهم كلام؟ كذلك هذا هو القول بالموجب. كذلك هنا يقال لهم دليلكم هذا الذي استدللتم به دليل صحيح نقر به وهو حجة في تحريم الشحم، وهو حجة في إباحة الشحم ولكن ليس حجة في محل النزاع. متفقين عليه؟ ولكن ليس حجة في محل النزاع اللي هو الشحم المحرم عليهم لأنه لا يدل على ذلك. مش واضح كلام؟ زين؟ ولاحظ القول بالموجب هذا الاصطلاح إياك أن يلتبس عليك، هذا الاصطلاح يستعمله الأصوليون ويستعمله البيانيون. الأصوليون يقصدون به معنى والبيانيون يقصدون به معنى من بينهما كما بين السماء والأرض، لا علاقة بينهم. القول بالموجب عند الأصوليين هو هذا الذي بينه، هو من قوادح في العلة. والقول بالموجب عند البيانيين هو من المحسنات البديعية في البلاغة، يدخل في علم البديع. والقول بالموجب قل درباني كلاهما في الفن معلوماني، هذا داخل في علم البلاغة في فن البديع، لا علاقة له بهذا. بمعنى قال لك عندك يلتبس عليك، راه كنقصد من اللي قلت القول بالموجب، القول بالموجب عند أهلي الأصول الذي أشار إليه في المراقي. قال والقول بالموجب قدحه دلا قدحه جلا وهو تسليم الدليل مسجلا من مانعين أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصم، هذا هو المقصود بالقول بالموجب عند أهل الأصول. أما عند البيانين فذلك معنى آخر يبحث في محله. زيد. أما القول بالموجب عند البيانيين فهو من أقسام البديع المعنوي، وهو ضربان معروفان في علم البلاغة. قصدنا هنا القول بالموجب بالاصطلاح الأصولي للبياني. نعم. وأما تركه صلى الله عليه وسلم الاستفصال في شاة اليهودية فلا يخفى أنه دليل، أنه لا دليل فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم ينظر بعينه ولا يخفى عليه شحم الجوف ولا شحم الحوايا ولا الشحم المختلط بعظم كما هو ضروري، فلا حاجة إلى السؤال عن محسوس حاضر، لأنه يسأل في الأصل عن غائب، عن شيء لم يكن، شيء محسوس حاضر ومع ذلك يسألهم عنه يزيله بيده عليه الصلاة والسلام. نعم. زيد. وأجرى الأقوال على الأصول، أقوالي مضاف إليه. نعم. وأجرى الأقوال على الأصول في مثل الشحم المذكور الكراهة التنزيهية. بمعنى أجرى الأقوال هذا اسم تفضيل من جرى الشيء يجري، بمعنى القول الذي يجري على القواعد الأصولية بل هو أجراها على القواعد الأصولية هو القول بالكراهة التنزيهية كما قال به مالك رحمه الله. لعدم دليل جازم على الحل أو التحريم، لأن ما يعتقد الشخص، ولكن لاحظ ملي كنقول مكروه كراهة تنزيهية، هل هذا هل معناه أكله؟ هل معناه الترغيب في أكله؟ لا، معناه تركه لأنه شبهة. ملي كنقول كراهة تنزيهية بمعنى الأولى للمسلم أن يتركه وأن يتجنبه. لماذا؟ لأنه لا دليل جازم على الحل ولا على الحرمة، فالأولى تركه. بل وقد خيل، كيف وقد خيل بمنعه كما قاله أشهب وابن القاسم. لأن ما يعتقد الشخص أنه حرام عليه ليس من طعامه، والذكاة لا يظهر تجزؤها في المسألة مشتبهة، بمعنى اشتبهت لأمرين اثنين. الأمر الأول أن ما يعتقده الشخص أنه حرام عليه ليس من طعامه، الله تعالى قال إنه طعام الذين أوتوا الكتاب، وتلك الشحوم حرام عليهم، إذن فليست من طعامهم. هذه مسألة ترجح مذهب مالك. ولكن المسألة الأخرى وهي أن الذكاة لا تتجزأ ترجح مذهب الجمهور. فلما اشتبه الأمر قال لك الأولى تركوه. زين؟ فحكم المسألة مشتبه. مشتبه لتعارض ما ذكرت. الذكاة لا تتجزأ دليل على الإباحة، وما يعتقدونه حرام لا يكون طعاما لهم، هذا دليل على المنع. فلذلك لما كانت المسألة مشتبهة قال لك الأولى تركوها. زين؟ ومن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. نعم. قالوا أما المبحث الثاني، شنو المبحث الثاني يا سيدي؟ هو وجه الجمع بين قوله تعالى. انتهينا من المبحث الأول، الآن بقي المبحث الثاني، وجه الجمع بين قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مع قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يعني ذبيحة الكتاب التي لم يذكر اسم الله ولا اسم غيره عليه، غير جودبح، لم يذكر اسم الله ولم يذكر اسم المسيح أو الصليب أو نحو ذلك، يعني مسكوت عنها. إذن فآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه تحرمها، وآية وطعام الذين أوتوا الكتاب تحلها. واضح هذا المبحث الآخر؟ هذا مبحث ثاني، واضح؟ إذن فكيف يجمع بين وطعام الذين أوتوا الكتاب التي تدل في بالظاهر على حلية ذلك، وبين قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله التي تدل على تحريم ذلك؟ لأن قوله مما لم يذكر اسم الله عليه سواء لم يذكر شيء أو ذكر اسم غير الله تعالى، تشمل كل ذلك. وش مفهوم الكلام؟ وكذلك مفهوم قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. إذن وجه الجمع بينهما. قبل أن نذكر وجه الجمع، ما المقصود أصلا بقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ اختلف في ذلك على قولين في التفسير، وعلى كل من القولين يأتي توجيه. إذن فقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، في تفسيرها قولان. القول الأول قول للشافعي رحمه الله، فقال المراد بما لم يذكر اسم الله عليه ما أهل لغير الله به. إذن لاحظ القول الأول وهو قول الشافعي رحمه الله. إذن الشافعي قال لك المقصود بقول الله مما لم يذكر اسم الله عليه أي ذكر اسم غيره، لم يذكر اسم الله وقد ذكر اسم غيره. وعلى هذا القول إذا كان معنى الآية هو هذا، فتعارض بينها كالتعارض بين قوله تعالى وما أهل لغير الله به، فحينئذ الجمع بينها وبين هذه الآية كالجمع السابق، ترجع هذه الآية للجمع الذي تقدم لأن معناهما واحد حينئذ. وش واضح كلام؟ وعلى القول الثاني وهو مذهب الجمهور وهو ظاهر الآية أن معناها ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أي ما كان مسكوتا عنه، ما ذبحوه وسكتوا عنه فلم يذكروا اسم الله ولا اسم غيره، هذا هو الظاهر. وعلى هذا كيف يجمع بينهما؟ يقال بينهما العموم والخصوص من وجه كما سبق في الآية الأخرى، أيضا بينهما العموم والخصوص من وجه. وقد تقرر عندكم أنه إذا كان بين النصين عموم وخصوص من وجه فما الحل؟ الترجيح. كيف ذلك؟ من يبين لنا العموم والخصوص من بين النصين؟ كيف ما بينا البارح بينوا لنا هنا، كيف يظهر؟ سبيلا ظهر لك ولا؟ بين قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب وقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، العموم والخصوص من وجه. اسمعي، إن الآية ولا تأكلوا حل لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم عامة في كل طعام غير الكتاب سواء ذبائح أو غيرها سواء ذكر اسم الله عليه. أحسنت. وقوله تعالى وبه الخصوص ديالها وعد انتقل الأخرى، وخاصة من جهة الذابح. نعم، لأنها تشمل الكتابية. نعم. وقوله تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه أنها عامة في كل ذبيحة مسكوت عنها. نعم. وأنها خاصة، بالعكس خاصة من هذه الجهة. نعم، هي خاصة من هذه الجهة. من جهة إيش؟ عود. هي خصوصا من جهة أن خاصة في ما لم يسمى في مسكوت عنها. نعم. في الذبيحة المسكوت عنها. نعم. وهي عامة في الكتاب وغيره. واضح؟ إذن واضح تواول عمو خصوص. إذن أنا نوضح لكم، إذن آية وطعام الذين أوتوا الكتاب كما ذكرناه فيما مضى عامة من جهة المذبوح، فتشمل المذبوح الذي ذكر اسم الله عليه والمذبوح المسكوت عنه الذي لم يذكر لا اسم الله ولا اسم غيره، عامة من هذه الجهة لأنه قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حلو ولم يفصل. وخاصة من جهة الذابح لأنها تتكلم على الكتابي. ولا تأكلوا من العكس، من جهة الذبح عامة ولا تأكلوا مما لم يذكر. شكون اللي ذكر؟ محذوف الفاعل. مما لم يذكر اسم الله عليه سواء كان الذي لم يذكر كتابيا أو وثنيا أو غيرهما. إذن فهي من جهة الذبح عامة تشمل كل ذابح، ولكن من جهة المذبوح خاصة، لأنها تتكلم على نوع من المذبوح وهو المذبوح الذي لم يذكر اسم الله عليه. فإذا أردنا أن نخصص عموم كل واحد بخصوص آخر يحصل تعارض. إذن شنو الواجب؟ مسلك الترجيح، فما رجحناه نخصص به، ما كان راجحا يكون حينئذ هو المخصص للآخر. واضح الكلام؟ إذن ما قيل هناك يقال هنا. هنا الآن بين هاتين الآيتين ما هو الراجح؟ الراجح بين هاتين الآيتين العكس، أن آية وطعام الذين أوتوا الكتاب الدالة على الإباحة أرجح ومقدمة على آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لماذا رجحت؟ اختلفوا أيضا في الترجيح وهذا المختار. لماذا رجحت؟ رجحت من وجهين اثنين. الوجه الأول أن آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسخ، دخلها التخصيص مرتين، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم، دخلها التخصيص مرتين. وآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم لم تخصص إلا مرة واحدة بالتخصيص السابق وما أهل لغير الله به على خلاف في ذلك. ومقرر في الأصول أن النص الذي هو أقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا، أقلت على القاعدة مرت معنا مرارا، أن النص إذا تعارض نصان أحدهما أكثر تخصيصا من الآخر فإنه يقدم الأقل تخصيصا على الأكثر تخصيصا. شنو هذا؟ يعني واحد النص لقيناه دخله الخصوص مرة واحدة، واحد النص دخله الخصوص مرتين، ما الذي يقدم؟ ما دخله الخصوص مرة واحدة مقدم على ما دخله الخصوص مرتين. لماذا؟ لأن ما لم يدخله تخصيص أصلا أو ما دخله تخصيص مرة واحدة دليل على أن المراد به العموم، على أنه باق على عمومه، بخلاف ما خصص مرتين فقد يخصه التخصيص مرة ثالثة وقد يخصه مرة رابعة وهكذا. واضح؟ فآية ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه قلت خصصت مرتين، المرة الأولى خصصت بما خصصها الجمهور بما تركت فيه التسمية عمدا، وسيأتي إن شاء الله الخلاف في المسألة فيها ثلاث أقوال، المتروك التسمية عمدا. إذن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، هل المراد ما لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه نسيانا أو عمدا؟ الجمهور يخصصونها بالعمد، كي يقولوا ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عمدا، أما ناسي التسمية فإنها تحل ذبيحته على المختار عند الجمهور، وسيأتي إن شاء الله ذكر ثلاثة أقوال في المسألة. حكم ناسي التسمية هل تحل ذبيحته أو لا؟ إذن شاهد الجمهور لك يقول بأن ذبيحة المسلم إذا نسي التسمية ولم يتعمد تركها لك يقول بإباحة ذلك، إذن يخصصون قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه باش بالعمد، كي يقولوا ذلك المقصود بالعمد، أما ناسي التسمية فتحل ذبيحته. شفتوا كلام ولا لا؟ لاحظوا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، الآية عامة تشمل الناسي والمتعمد. الجمهور كيقولوا ذبيحة الناسي المسلم، المسلم إذا نسي التسبيحة إذا نسي التسمية حلال، وعليه فآية ولا تأكلوا دخلها التخصيص من هذه الجهة، إذن فصارت تشمل الذي ترك التسمية عمدا فقط، أما الذي تركها نسيانا فإن ذبيحته تحل والنص لا يشمله حينئذ. استدلوا بالآيات الأخرى الدالة على أن الناسية معفو عنه، ربنا لا تؤاخذنا وإن الله تجاوز لي عن أمتي، ودخلها التخصيص مرة ثانية بماذا؟ بالآية التي هي محل النزاع، بهذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، بمعنى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلا إذا كانت الذبيحة قد ذبحها كتابي فتحل حينئذ ولو لم يذكر اسم الله عليها. وش واضح الكلام؟ إذن آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه خصصت مرتين، خصصت بما ذبحه المسلم ونسي التسمية، وخصصت بما ذبح لغير الله تعالى. واضح الكلام؟ وآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم لم تخصص إلا مرة واحدة بالتخصيص الذي سبق معنا في المبحث الأول وفيه خلاف، وهو ما ذبحه الكتابي وأهل به لغير الله. المقرر في الأصول ماذا؟ تقديم الأقل تخصيصا على الأكثر تخصيصا. إذن فنقول آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مقدمة على آية ولا تأكلوا. لماذا؟ لأنه دخلها التخصيص في مرة واحدة كما رأيت بقوله وما أهل لغير الله به، أما آية ولا تأكلوا فقد دخلها التخصيص مرتين. إذن هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية التي دلت على الترجيح هو ما نقل عن كثير من السلف من أن قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ناسخ لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نقل هذا القول عن كثير من السلف أن آية المائدة ناسخة لآية الأنعام. ومما يدل على ذلك أن آية الأنعام في سورة مكية وآية المائدة في سورة من أواخر ما نزل سورة المائدة، وآية وطعام الذين أوتوا الكتاب في سورة المائدة التي هي من آخر ما نزل، وآية الأنعام مكية نزلت بمكة. واضح الكلام؟ إذن فهذا القول الثاني الذي هو قول بعض السلف أن آية المائدة ناسخة يؤكد ترجيح آية المائدة على آية الأنعام. واش واضح الكلام؟ إذن فالتحقيق هو ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن آية، وهو مذهب الجمهور، من أن آية الإباحة والتحليل وهي قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مقدمة على آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وعليه إذا جعلناها مقدمة وراجحة من الوجهين المذكورين فيخصص بها العموم. إذن فنقول معنى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولا يجوز لكم أن تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلا إذا كان الذابح كتابيا فيحل ذلك. شو هذا الكلام؟ نعم هذا هو الراجح في المسألة. ومن قال بالعكس، اللي قال بأن آية الأنعام مقدمة رجحها من الوجهين المذكورين في قوله وما أهل لغير الله به، علاش؟ لأنها أيضا تدل على تحريم ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. إذا اللي عكس وقال الآية الثانية مقدمة رجحها بماذا؟ بما ذكر من الوجهين في قوله وما أهل لغير الله به. والمختار هو أن آية التحليل مقدمة، أولا لأنه قد قيل بأنها ناسخة ولأنها من آخر ما نزل، وثانيا لأنه قد دخلها التخصيص مرة والآية الأخرى دخلها التخصيص مرتين، والأقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا. مفهوم هذا؟ شو هذا حسين؟ زيد قال وأما المبحث الثاني وهو الجمع بين قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مع قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فيما إذا لم يذكر الكتابي على ذبيحته اسم الله ولا اسم غيره، فحاصله أن في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وجهين من التفسير. يذكر لك الأوجه في التفسير عبد ذلك يذكر الجمع، لأنه على قول الشافعي رحمه الله وأن المقصود بها ما أهل لغير الله به، فلا نحتاج لهذا الجمع لأن الجمع بينها وبين الآية هو الذي سبق. نعم، ولكن على القول الثاني الجمع المذكور أحدهما، وإليه ذهب الشافعي وذكر ابن كثير في تفسيره لها أنه قوي، أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه هو ما أهل به لغير الله. وعلى هذا التفسير فمبحث هذه الآية هو المبحث الأول بعينه لا شيء آخر. الوجه الثاني أنها على ظاهرها، وعليه فبين الآيتين أيضا عموم وخصوص من وجه، تنفرد آية وطعام الذين أوتوا الكتاب فيما ذبحه الكتابي وذكر عليه اسم الله فهو حلال بلا نزاع، وتنفرد آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فيما ذبحه وثني أو مسلم ولم يذكر الله عليه، فما ذبحه الوثني حرام بلا نزاع وما ذبحه المسلم من غير تسمية يأتي حكمه إن شاء الله. فيه ثلاثة أقوال، ما ذبح ذبيحة المسلم من غير تسمية، فيه ثلاثة أقوال باختصار. القول الأول قول الشافعي رحمه الله، وهو حليتها مطلقا بلا تفصيل سواء ترك التسمية عمدا أو نسيانا. القول الثاني قول داود الظاهري، وهو تحريمها مطلقا سواء ترك التسمية عمدا أو نسيانا. والقول الثالث قول الجمهور وهو التفصيل، إن تركها عمدا فلا تحل وهو المختار، وإن تركها نسيانا حلت. يأتي وسيأتي إن شاء الله. ويجتمعان فيما ذبحه الكتابي ولم يسمي الله عليه فيتعارضان فيه، فيدل عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب على الإباحة، ويدل عموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه على التحريم، فيصار إلى الترجيح كما قدمنا. واختلف في هذين العمومين أيضا أيهما أرجح، ذهب الجمهور إلى ترجيح عموم. إذن دائما سلك اخترنا مذهب الجمهور، إذا لاحظتم قد اخترنا مذهب الجمهور في الأول وكذلك هنا. ففي الجمهور في الأول رجحوا آية وما أهل لغير الله به لما ذكرنا، وأيضا هنا الجمهور رجحوا آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وقولهم هو المختار. زيد. فذهب الجمهور إلى ترجيح عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب الآية، وقال بعضهم بترجيح عموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النووي في شرح المهذب ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله عليها أم لا لظاهر القرآن العزيز، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وحكاه ابن المنذر عن علي والنخعي وحماد بن سليمان وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم، فإن ذبحوا على صنم أو غيره لم يحل، انتهى محل الغرض منه بلفظه. وحكى النووي القول الآخر عن علي أيضا وأبي ثور وعائشة وابن عمر. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر والله تعالى أعلم أن لعموم كل من الآيتين مرجحا، وأن مرجح آية التحليل أقوى وأحق بالاعتبار. أما آية التحليل فيرجح عمومها بأمرين: الأول أنها أقل تخصيصا، وآية التحريم أكثر تخصيصا، لأن الشافعية ومن وافقه خصصوها بما ذبح لغير الله، كما ذكر في الوجه الأول في التفسير، لأن قلنا الوجه الأول في تفسيرها قول الشافعي أن المرادة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ما أهل به لغير الله. إذن فعلى مذهب الشافعي هي خاصة بما ذبح لغير الله، هذا التخصيص الأول. ثانيا، وخصص الجمهور بما تركت فيه تسمية عمدا، إذن فقالوا هي تدل على ما تركت تسميته عمدا، أما متروك التسمية نسيانا كما ذكرت فهو مباح. إذن فخصصت مرتين، الشافعي خصصها بما أهل لغير الله، وخصصها الجمهور بترك التسمية عمدا. أما آية وطعام الذين أوتوا دخلت التخصيص مرة واحدة بالآية السابقة وما أهل لغير الله، قائلين إن تركها نسيانا لا أثر له، وآية التحليل ليس فيها من التخصيص غير صورة النزاع إلا تخصيص واحد، وهو ما قدمنا من أنها مخصوصة بما لم يذكر عليه. علاش قال لك غير صورة النزاع؟ لأنك قد تقول لا إنها مخصصة بقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، قال لك لا حيد صورة النزاع لأننا ما كنتكلموش عليها. إذا ذكرت صورة النزاع غنزيد نقول لك كذلك آية ولا تأكلوا مخصصة بتخصيص ثالث وهو قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب، فلذلك قال لك غير صورة النزاع لأن صورة النزاع لا تدخل عند النزاع. زيد، وهو ما قدمنا من أن بمعنى لو سلمنا أنها مخصصة ما يحتاجش للكلام كامل، لو سلمنا أنها مخصصة بولا تأكلوا لا يحتاج لهذا أصلا. زيد، وهو ما قدمنا من أنها مخصوصة بما لم يذكر عليه اسم غير الله على القول الصحيح. قد تقرر في الأصول أن الأقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا، كما أن ما لم يدخله التخصيص أصلا مقدم على ما دخله. نعم. وعلى هذا جمهور الأصوليين، وخالف فيه السبكي والصفي الهندي، وبين صاحب نشر البنود في شرح مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار حال المروي في شرح قوله تقديم ما خص على ما لم يخص عكسه كل أتى عليه نص، يقصد بنص يعني قول، هنا يقصد بقول كل أتى عليه نص يعني قول لبعض أهل العلم، وأشار إلى خلاف السبكي لأن خلافه قول. إذن قال تقديم ما خص على ما لم يخص وعكسه كل أتى عليه نص، يعني أن بعض أهل العلم قال يجب تقديم ما دخله تخصيص على ما لم يدخله تخصيص، وهذا هو مذهب الجمهور وهو المختار الذي رجحه أيضا هو في نشر البنود. وقال وعكسه كل أتى عليه نص، يعني أن البعض قال ما دخله تخصيص مقدم على ما لم يدخله، وهذا قول السبكي، فلذلك قال كل أتى عليه نص، المقصود بالنص يعني قول لأهل العلم. أن الأقل تخصيصا مقدم على هذا أن هو المفعول به ديال قوله ديال قوله في قبل، وقد بين صاحب المفعول أن هذا هو المفعول ديال بين، يعني أن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر. زيد، أن الأقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا، وأن ما لم يدخل التخصيص مقدم على ما دخله عند جماهير الأصوليين. نعم. وأنه لم يخالف فيه إلا السبكي وصفي الدين الهندي. نعم. والثاني ما نقله ابن جرير ونقله عنه ابن يعني الوجه الثاني، الوجه الثاني أنها ناسخة لقوله تعالى ولا تأكل، ونقله عنه ابن كثير عن عكرمة والحسن البصري ومكحول أن آية وطعام الذين أوتوا الكتاب ناسخة لآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. وقال ابن جرير وابن كثير إن مرادهم بالنسخ التخصيص، ولكن قدمنا أن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ. لاحظ هؤلاء الذين ذكر المؤلف رحمه الله قالوا إن هذه الآية ناسخة، آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ناسخة لقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر، ولكن انتبهوا، هل المراد بالنسخ هو النسخ الكلي أو النسخ الجزئي؟ لا المراد النسخ الجزئي لا النسخ الكلي. ولذلك ابن جرير هذا ولا ابن كثير الذي قال إن المراد التخصيص؟ نعم. إذا لذلك قال ابن جرير وابن كثير المراد بالنسخ هو التخصيص. علاش؟ لأن بعض السلف يطلق النسخ ويريد به التخصيص، هذا اصطلاح معروف عندهم. بعض السلف قد يقول هذه الآية ناسخة ويقصد مخصصة. ولكن ولو كانت مخصصة معروف في القواعد الأصولية أن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ. التخصيص إذا جاء بعد العمل بالعام فيكون نسخا. لماذا؟ لأن التخصيص بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. لاحظ إذا كان فهمتوا التخصيص بعد العمل بالعام نسخ، يعني إذا جاءنا نص عام وعمل به عمل الناس بعمومه، مثلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذه الآية هي الأولى، عملوا الناس بها ما كانوش كياكلوا ذبيحة الكتاب إذا لم يذكر شيئا، عملوا بهذا الزمن. وبعد ذلك نزل وطعام الذين أوتوا الكتاب، فصاروا يأكلون من ذبيحة الكتاب المسكوت عنها التي لم يذكر شيئا. إذا لاحظ نزلت الآية الثانية بعد العمل بالأولى، لما نزلت الآية الثانية بعد العمل بالأولى وقد دلت على جزء منها ما نسختهاش كلها غير على صورة واحدة وهي ما ذبحه الكتابي ولم يذكر اسم الله عليه، فهذه الصورة هذه الصورة الخاصة هل هذا يعتبر نسخا أو تخصيصا؟ يعتبر نسخا. واضح؟ لماذا؟ لأنه قد جاء بعد العمل بالعام. إمتى يعتبر نسخ تخصيصا؟ إذا جاء قبل العمل بالعام. ولذلك احنا نذكر دائما في الأصول أن المسألة فيها خمس صور، ولذلك في المراقي قال وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصص جلي. وإن أتى ما خص بعد العمل يعني بعد العمل بالعام نسخ يكون نسخ والغير مخصص جلي، لأن العام والخاص عندهم خمسة صور، إما أن يكون العام قبل الخاص، أن ينزل العام قبل الخاص، أو العكس الخاص بعد العام، ولكن تبو الخاص بعد العام وقبل العمل به. الصورة الثالثة الخاص بعد العام وبعد العمل به. الصورة الثالثة أن يتقارن. الصورة الخامسة أن يجهل التاريخ، ما عرفنا شكون الأول شكون الأخر. إذن خمسة صور، في أربع صور يحمل العام على الخاص، يخصص العام بالخاص، إلا في صورة واحدة التي يكون فيها النسخ، وهي إذا جاء الخاص بعد العمل بالعام، نزل النص العام وعملوا به الناس وعاد جاء الخاص، فهذا نسخ يعتبر نسخا جزئيا. وفي غيرها من الصور جهل التاريخ، أو كان العام قبل الخاص، أو كان الخاص بعد العام وقبل العمل به، أو تقارن، فهذه الأحوال كلها شنو الحكم؟ التخصيص. وفي صورة واحدة النسخ. ولذلك في المراقي قال وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصص جلي، فالبيت شمل الصور الخمسة كلها، لأنهم اللي قال والغير دخل فيه غير الصورة المذكورة فهو من باب التخصيص مخصص جلي. علاش قلنا مخصص؟ هذه مسألة معقولة المعنى، هذا مش غير اصطلاح أصولي توقيفي إلا معقول. علاش قلنا في الصورة ناسخ وفي غيرها ليس ناسخا؟ لأن التخصيص بيان بالإجماع، التخصيص هو من باب البيان، كيجينا نص عام ومن بعد كيجي نص خاص. نص خاص ليش كيجي؟ باش يبين لنا المراد بالعموم، أن ذاك العموم راه ماشي المراد كامل، راه المراد غير بعض الأفراد ديالو، هذا هو المقصود بالتخصيص. فإذا جاء نص عام وعمل الناس به عاد جاء بعد ذلك النص الخاص، إذا الخاص ليس بيانا له وإنما هو بيان لأمد انتهائه، ماشي بيان له، لأنه لو كان بيان له ما غاديش ينزل حتى يعملوا الناس بالعام، غادي ينزل قبل عمل الناس بالعام، لأن تأخير البيان عن وقت العمل لا يجوز. الناس كي عملوا مازال البيان نجس، ما يمكنش. واش ممكن الشريع يقول للناس يجب أن تصلوا الظهر وصال وقت الظهر وما بينش لهم كيفاش يصلوا الظهر؟ هذا لا يجوز في الشريعة، لا بد أن يبين لهم كيفية الصلاة قبل صلاة الظهر. نعم ممكن يتأخر البيان عن وقت الحاجة إلى وقت العمل، لذلك عندنا قاعدة في الأصول معروفة، يجوز تأخير البيان عن وقت العمل، عن وقت الحاجة إلى وقت العمل، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. واضح كلام؟ يجوز تأخير البيان إلى وقت العمل ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إيش معنى إلى وقت العمل؟ مثلا ممكن الشرع يقول لنا يجب عليكم أن تصوموا الآن إحنا فيش من شهر ده دي القعدة، يقول لنا الشرع فرض كتب عليكم الصيام، تنزل هذه الآية والآن في دي القعدة، إمتى مكتوب علينا الصيام؟ في رمضان، مازال ما وصلش رمضان. ممكن الشرع ما يبينش لنا كيفية الصيام، ممكن حتى يوصل رمضان عادي يبين لنا، يجوز. علاش؟ لأن وقت العمل مازال ما جاش، فممكن يأخر البيان حتى لرمضان عادي يقول لنا كيفاش تصوموا. ولكن ممكن يوصل رمضان وما يبينش لنا كيفيته، لأنه غيكون فيه التكليف بالمحال. تصور الشرع كيقول لك صوم وانت ما عارفش كيفاش تصوم، هذا تكليف بما لا يطاق. تقول لي يا ربي كيفاش ندير نصوم؟ ترى قلت لي صوم ولكن ما عارفش كيفاش نصوم، هذا تكليف بالمحال. ولذلك هذا ما موجودش في الشريعة، ملي غيوصل رمضان غيبين لك كيفاش تصوم. واضح كلام؟ إذن لأن التخصيص بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فإذا جاء التخصيص بعد أن عمل الناس بالعام فنقول ذلك ليس مخصصا وإنما هو ناسخ، لأنه كو كان مخصص غادي ينزل قبل ما يعملوا الناس، فمن اللي يعملوا الناس عاد جاء إذن خصص لنا الجزء. واش واضح كلام؟ زيد. ولذلك المؤلف رحمه الله اعترض على ابن جرير وابن كثير. ابن جرير وابن كثير بغوا يخرجوا قال لك لا راه المراد التخصيص، قال لهم لا راه الخاص جاء بعد العمل راه نسخ ماشي تخصيص. زيد قال ولكن قدمنا أن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ لأن التخصيص بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل. شو نهار لكم من هذا؟ نحن نصلي هنا لأن الوقت باش تكمل المسألة والفائدة. شو نهار لكم من هذا الكلام الذي ذكرنا، هذا التأصيل الذي ذكرنا، أن فهم المسائل الجزئية مبني على فهم القواعد الأصولية، بمعنى باش نفهم هذه المسائل الجزئية التي جاءت في القرآن والسنة لا بد من فهم القواعد الكلية الأصولية في مظانها، فإذا كنت فاهم القواعد الكلية الأصولية في مظنها يسهل عليك مسائل فهم المسائل الجزئية. أما تجي المسائل الجزئية وتبغي تفهم القواعد الكلية صعب مستحيل، فلا بد من بناء الفروع على الأصول، يعني كتكون الأصول وبعد ذلك تبنى عليها. ولذلك لا يستغنى بالفروع عن الأصول لطالب العلم، كان طالب العلم يجب عليه أن يتأصل أولا وبعد ذلك تأتي الفروع بعد الأصول لأنها مبنية عليها، الفروع مبنية على الأصول. ولذلك تجدون كثير من المسائل التي يقررها أهل العلم بناء على قواعد أصولية يقررها العلم ويقولون بها بناء على هذه القواعد، إذا ما كانتش القواعد مفهومة لا يمكن أن يفهم كلامهم، واضح؟ لأن هذا الكلام ديالهم مبني على فهم تلك القواعد. زين. ويدل لهذا أن آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه من سورة الأنعام وهي مكية بالإجماع، وآية وطعام الذين أوتوا الكتاب من المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن بالمدينة. وأما آية التحريم فيرجح عمومها بما قد الآن ذكر لك. الآن المؤلف رحمه ماذا ذكر لك؟ وجه ترجيح آية الحلية الإباحة. قال لك وأما آية التحريم ترجح من أي جهة؟ من من الوجهين المذكورين في قوله وما أهل لغير الله. نعم. فيرجح عمومها بما قدمنا من مرجحات قوله تعالى وما أهل لغير الله به، لأن كلتيهما دلت على نهي يظهر تعارضه مع إباحة. وحاصل هذه المسألة أن ذبيحة الكتابي لها خمس حالات لا سادسة لها. بمعنى الآن غادي يدخل لك التقسيم العقلي ديال ذبيحة الكتابي، غتكون أنت مستوعب لجميع الصور. حاصل المسألة أن ذبيحة الكتابي عندها خمسة الحالات لا تخرج عنها عقلا وواقعا، ما يمكنش تخرج عن هذه الأحوال الخمسة. الحالة الأولى الذبيحة التي سمى الله عليها، شنو حكمها؟ الذبيحة الكتابي التي بغي يذبحها وقال بسم الله الله أكبر، ذبيحة التي سمى الله عليها شنو حكمها؟ جائزة بلا خلاف بالإجماع، هذه الصورة الأولى. الحالة الثانية ذبيحة الكتابي التي علم أنه أهل بها لغير الله، قال يا مسيح يا صليب أو نحو ذلك، شنو حكمها؟ فيها خلاف، لا تجوز إجماعا ولا مع الخلاف؟ مع الخلاف. إذن فيها خلاف ومذهب الجمهور أنها لا تؤكل وهو التحقيق، واضح؟ الحالة الثالثة التي الذبيحة التي جمع فيها بين اسم الله واسم غيره، قال بسم الله وباسم المسيح، جمع بين الله وبين غيره، الحالة الثالثة ما حكمها؟ الظاهر أنها لا تؤكل أيضا لأنه أشرك مع الله غيره، فهي داخلة في قوله وما أهل لغير الله به ولو ذكر الله. الحالة الرابعة المسكوت عنها التي لم يسمي الله ولا غيره، ما حكمها؟ هي اللي تكلمنا عليها الآن، الجمهور على أنها حلال جائزة. الحالة الخامسة التي جهل أمرها، ما عرفناه واش ذكر ولا ما ذكرش ولا سكت، ما عرفناه اش دار، جهل أمره، شنو حكمها؟ الظاهر والمختار أنها مباحة حلال، ولكن بشرط أن لا يعلم من ذلك الكتاب أنه يأكل الميتة، كما هو حال أهل الكتاب في زماننا اليوم، كي يأكل الميتة جهارا نهارا. إذن الظاهر إذا ذبحها ولم يعلم جهل هل ذكر أو لم يذكر، شنو حكم سيدي؟ جائزة، ولكن بشرط أن لا يعلم أنه مما يأكل الميتة. علاش؟ لأنه إذا كان معروف كي يأكل الميتة ممكن يكونش ذبحها، يكون شنقها ولا يكون قتلها بطريقة ما وأكلها، وش واضح كلام؟ إذن خلاصة مسألة حفية من صورة، نعيدها اختصارا. الصورة الأولى إذا سمى الله حلال بلا خلاف، إذا سمى غير الله حرام على الأرجح، إذا سمى الله وغيره حرام على الأرجح، إذا لم يسمي لله ولا غيره حلال على الأرجح، إذا جهل الأمر حلال بشرط ألا يعلم منه أنه يأكل الميت. فإذا علم منه أنه يأكل الميت فالمختار ماشي إجماعا، ومذهب الجمهور أنه لا يجوز أكله. وابن العربي من المالكية قال تؤكل وكان يأكل الميت، والمختار أنها لا تؤكل. زين. الأولى أن يعلم أنه سمى الله عليها، وفي هذه الحالة تؤكل بلا نزاع، ولا عبرة بخلاف الشيعة في ذلك لأنهم لا يعتد بهم في الإجماع. الثانية أنه يعلم أنه أهل بها لغير الله، ففيها خلاف، وقد قدمنا أن تحقيق أنها لا تؤكل. كلكم عندكم أنه يعلم بلها. نعم، شوفوا النسخ اللي عندكم. سي سعيد شنو عندك؟ أنه يعلم. نعم جميعا، ما كاينش خلاف. نعم، أن يعلم هذا أصول، أصول أن يعلم، والدليل عليه ما قبله وما بعده وحتى فصاحة الله، لأنه قال في الحالة الأولى أن يعلم، وفي الثالثة أن يعلم، وفي الرابعة أن يعلم، وفي الخامسة أن يجهل. فهذا المختار أنه أي يعلم أنه، لأن حتى الضمير في قوله أنه يعلم لا مرجع له. الثانية أنه يعلم أنه أهل بها لغير الله. نعم، أي يعلم. زين. وقد قدمنا أن تحقيق أنها لا تؤكل لقوله تعالى وما أهل لغير الله به. نعم. الثالثة أن يعلم أنه جمع بين اسم الله واسم غيره، وظاهر النصوص أنها لا تؤكل أيضا لدخولها فيما أهل لغير الله به. نعم. الرابعة أن يعلم أنه سكت ولم يسمي الله ولا غيره، فالجمهور على الإباحة وهو الحق، والبعض على التحريم كما تقدم. الخامسة أن يجهل الأمر لكونه ذبح حالة انفراده. نعم، أن يجهل الأمر. شنو مشكلة؟ نعم. نعم، احنا قلنا غيف أنه الدليل أنه ما كيناش هو هذه الألفاظ قبلها وبعدها، والنسخة هذه تؤكد ذلك. أن يجهل. نعم. الخامسة أن يجهل الأمر لكونه ذبح حالة انفراده، فتؤكل على ما عليه جمهور العلماء وهو الحق إن يعرف. إن لم يعرف. إن لم يعرف عندكم لم ساقطة، وهي تغير المعنى، لأن المقصود إن لم يعرف الكتابي بأكل الميتة، ماشي إن يعرف. عندك لم؟ نعم لم، هذا هو الصواب، لأن في النسخة ما كيناش لم، وهي تغير المعنى، لأن قلنا إن يعرف الكتابي بأكل الميتة تغير المعنى، إن عرف جازت حلت أكل ذبي، وليس كذلك. المقصود إن لم يعرف منه أكل الميتة. زين؟ وهو الحق إن لم يعرف الكتابي بأكل الميتة كالذي يسل عنق الدجاجة بيده. نعم، معروف هذا عند أهل الكتاب، يسل عنق الدجاجة، وقد تكلم عليه الأقدمون، يسلها بيده ولا يحتاج لذبحها. فهذا إذا عرف منه ذلك لا تؤكل ذبيحته لأنه لم يذبحها. فإن عرف بأكل الميتة لم يؤكل ما غاب عليه عند بعض العلماء وهو مذهب مالك، ويجوز أكله عند البعض، بل قال ابن العربي المالكي إذا عايناه يسل. هذا مبالغة، نحن كنقول إذا جهل الأمر. لاحظوا الصورة اللي كنت كلموا عليها، جهل أمره وكان معروفا عليه أنه يأكل الميتة، وهذا الذبيحة اللي بيدينا ما عرفناش واش شنقها ولا ذبحها، وقلنا مع ذلك لا يجوز. ابن العربي بالغ، خليك ولو عايناه بعيننا يسل عنقها حل أكلها، لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب بعمومه، وهذا القول بعيد كما سيذكر المؤلف رحمه الله. زين. إذا عايناه يسل عنق الدجاجة بيده فلنا الأكل منها لأنها من طعامه، والله أباح لنا طعامه. واستبعده ابن عبد السلام. قال مقيده عبد الله عنه. الشيخ وهو جدير بالاستبعاد، استبعد هذا القول ابن عبد السلام من المالكية، وهو جدير بالاستبعاد. نعم نعم، لا لا، استبعده ابن عبد السلام من المالكية. زين. قال مقيده عفى الله عنه هو جدير بالاستبعاد، فكما أن نساءهم يجوز نكاحهن ولا تجوز نكاحهن فكما أن نساءهم يجوز نكاحهن ولا تجوز مجامعتهن في الحيض، فكذلك طعامهم يجوز لنا من غير إباحة الميتة، لأن غاية الأمر أن ذكاة الكتابي تحل ذكاة تحل ذكاة كذكاة شو عندك في النسخة؟ تحل مذكاة. نعم هذا الصواب، تحل مذكاة، هكذا في نسخة الشيخ بكر أبو زيد وهو وعليه المعنى. قال لك لأن غاية الأمر أن يعني الآية التي استدل بها ابن العربي لا دليل فيها، لأن غايتها أن ذكاة الكتابي تحل مذكاتا كذكاة المسلم، يعني بحال ذكاة الكتابي بحال ذكاة المسلم. الله تعالى رخص لنا قال لنا وخيد بح كتابي ذبيحة ديالو بحال ذبيحة المسلم. كما أن الله تعالى لما أباح نكاح نسائهم لم يبح وطأهن عند الحيض فكذلك هنا. إذن فماشي نقولوا الأكل المأكول ديالو أو ما يأكله من اللحم كله حلال ولو كان ميتا، لا، ما يذبحه كما يذبح المسلم، وحتى نساؤهن توطأ كما توطأ المسلمة. واش نتكلم حل زين. وما وعدنا به من ذكر حكم ما ذبحه المسلم ولم يسمع ما وعدنا به، وقال لك فيما بعد وسيأتي إن شاء الله. وحاصل المسألة كما قلت فيها ثلاثة أقوال، خلاصتها كناسي أقوال ثلاثة في حكم ذبيحة المسلم المتروكة التسمية، المسلم إذا ذبح ذبيحة وما سماش ما حكمها؟ ثلاثة أقوال. قول سي سعيد تفصيل. هذا مذهب من؟ الجمهور، هذا مذهب ما عدا الشافعي والظاهرية، هذا مذهب الجماهير. القول الثاني قوله داود الظاهري قال لا تأكلوا مطلقا، لأنه استدل ولا تأكلوا مما لم يذبح، ظاهر الآية ما كاين لا نسيان ولا عمل. القول الثالث الشافعي قال تأكلوا مطلقا، تأكل ذبيحته مطلقا. علاش؟ لماذا؟ لأنه تقدم لنا أنه في السرقة الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر الله اسم الله، باش لا، هو الشافعي فسر الآية بما أهل لغير الله به. تقدم لنا قلنا في تفسيرها وجهان، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله في تفسيرها وجهان. الوجه الأول للشافعي قال المراد بها ما، إذن فعلى ذلك لا دليل على المنع، فهو كيقول ولو تركها المسلم عمدا أو نسيانا تعب. والتحقيق هو مذهب الجمهور. والدليل على التفصيل عند الجمهور شنو الدليل على التفصيل؟ هو الآيات والنصوص الأحاديث الدالة على أن الناسية مرفوع عنه القلم وعلى أنه غير مكلف. زين. فحاصل أن فيه ثلاثة أقوال، أرجحها وهو مذهب الجمهور أنه إن ترك التسمية عمدا لم تؤكل لعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن تركها نسيانا أكلت لأنه لو تذكر لسمى الله. قال ابن جرير من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول الحجة وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير إن ابن جرير يعني بذلك ما رواه البيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله. نعم، إذا المسلم يكفيه اسمه بمعنى يكفيه ذلك عن التسمية بدون أن يسمي، وهو اسم الإسلام، فإن نسي وأراد أن يأكل فليسمي الله تعالى. ولكن هذا الحديث يصح مرفوعا، يصح موقوفا على ابن عباس ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن كثير إن رفع هذا الحديث خطأ أخطأ فيه معقل بن عبد معقل فيه معقل بن عبيد الله الجزري. نعم. والصواب وقفه على ابن عباس كما رواه بذلك سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي. ومما استدل به البعض على أكل ذبيحة الناس للتسمية دلالة الكتاب والسنة والإجماع على العذر بالنسيان. ومما استدل به البعض لذلك حديث الحافظ أبو أحمد بن عدي عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله على كل مسلم. عندك الفقيه حديث الحافظي زين شنو عندك؟ أبو أحمد ولا أبي أحمد؟ أبو، لعله علم عليه، لأن الأصل في الأسماء الخمسة، وهذا يجري عليه المؤلف. ما يجري عليه المؤلف هنا هو إعراب الأسماء الخمسة بالإعراب المشهور، رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء، فعلى هذا الإعراب المشهور تجر بياء، يقال حديث الحافظ أبي أحمد بن علي، ولكن لعل هذا لقب عليه. نعم، لذلك حديث رواه أحمد، رواه الحافظ. أيوة، ما قلتش ما رواه، إذن يزول الإشكال، رواه، إذن سقط عندكم رواه حينئذ المرفوع ولا إشكال حينئذ. نعم، إذن فهو مرفوع، رواه الحافظ أبو أحمد بن عدي فلا إشكال حينئذ. أما إذا وجدتم مثل هذا اسم مصدر بأب أو بأم ومع ذلك في حالة النصب يرفع وفي حالة الجر يرفع، فهو بلا شك علم على ذلك الشخص، لأنه إن كان علما عليه لا يتغير، يبقى على صيغته. مثل واحد سمى ولده أبو بكر، فيقال جاء أبو بكر ورأيت أبو بكر ومررت بأبو بكر، لأنه علم عليه، فلم يصل حينئذ من الأسماء الخمسة، ما بقاش ملاحظ فيه الأب والأم. بحال مثلا الشيخ بكر أبو زيد، الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله علم عليه، لقبه أبو زيد، فلذلك تجدون في كتبه تأليف الشيخ بكر أبو زيد، واضح؟ وفي حالة الناس كذلك تقول رأيت الشيخ بكر بكرا أبو زيد بالرفع، لأنه لقب عليه وليس كنية. أما إذا كان كنية فالأصل فيه أن يعرب إعراب الأسماء الخمسة، يرفع بالواو وينصب بالألف وينجر بالياء، وارفع بواو وانصبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء الصيف. ذكر ابن كثير هذا الحديث وضعفه بأن في إسناده مروان بن سالم أبا عبد الله الشامي وهو ضعيف. القول الثاني أن ذبيحة، هذا القول الأول قول الجمهور. القول الثاني أن ذبيحة المسلم تؤكل ولو تركت تسمية عمدا. نعم، وهو مذهب الشافعي رحمه الله كما تقدم، لأنه يرى أن ما لم يذكر اسم الله عليه يراد به ما أهل به لغير الله لا شيء آخر. وقد ادعى بعضهم انعقاد الإجماع قبل الشافعي على أن متروك التسمية عمدا لا يؤكل، ولذلك قال أبو يوسف وغيره لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ. نعم، هذا استبعدوه. إذن أبو يوسف هذا صاحب أبي حنيفة، قال هذا القول مخالف لإمام الشافعي، قال لو حكم حاكم بجواز بيعه، يعني متروك التسمية الذي تركت تسميته، قال لم ينفذ البيع، بمعنى البيع لا يصح، لأنه يرى تحريم ذلك لمخالفته الإجماع. واستغرب ابن قال لأن هذا القول مخالف للإجماع، وهذا قول غريب، لأنه قد خالف الشافعي وخالف داود الظاهري، فكيف يكون إجماعا؟ لذلك قال واستغرب ابن كثير حكاية الإجماع على ذلك قائلا إن الخلاف فيه قبل الشافعي معروف، يعني هذا الخلاف مش غير الإمام الشافعي اللي خالف، قبل الإمام الشافعي كان الخلاف واردا في المسألة. زين، القول الثالث. القول الثالث أن المسلم إذا لم يسم على ذبيحته لا تؤكل مطلقا، تركها عمدا أو نسيانا، وهو مذهب داود الظاهري. وقال ابن كثير ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن سيرين أنهما كرها متروك التسمية نسيانا، والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا. ثم ذكر ابن كثير أن ابن جرير لا يعتبر مخالفة الواحد أو الاثنين للجمهور، فيعده إجماعا مع مخالفة الواحد أو الاثنين، ولذلك وهذا قول لبعض الأصوليين معروف الأصول، وإن كان قولا مرجوحا، وإن خالف واحد فلا يعد إجماع، إذا اتفق علماء العصر وخالف واحد فلا يعد إجماعا على مذهب جماهير الأصوليين. وبعض أهل العلم يقول لو خالف الواحد أو الاثنين لا يضر، وهو قول مرجوح، ومنهم ابن جرير رحمه الله. إذن حكى الإجماع في المسألة ومع أنه قد خالف فيها من خالف، لأنه لا يعتبر الواحد والاثنين إذا خالفا. ولذلك حكى الإجماع على أكل متروك التسمية نسيانا، مع أنه نقل خلاف ذلك عن الشعبي وابن سيرين، ويجوز نقل يعني هو ابن جرير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. واضح حسن الكلام، كل شيء إشكال فيما ذكرناه الآن.